أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. في تاريخ التفسير هذه الآية كل يعني يقول إنه عزير أحد الأنبياء أو أنبياء بني إسرائيل أو رسلهم، هذا رأي. وهناك رأي آخر أن الذي مر على هذه القرية هو إنسان ينكر البعث وينكر إحياء الموتى مرة أخرى، يعني كما قال ربنا في آخر ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا كلام الله يهز الإنسان من الأعماق. ده إنسان يعني إما أن يكون رجل مؤمن وهو العزير أو رجل غير مؤمن، وفي كليهما صواب المقصد. المهم هو مر على قرية وجد البيوت كما هي والمزروعات كما هي والآبار اللي فيها الماء كما هي وقطعان الماشية كما هي، لكن لم يجد فيها إنسانا واحدا، كلهم موتى. فتعجب وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها. معقول أن هذه القرية تدب فيها الحياة مرة أخرى وهؤلاء الموتى؟ يعني كيف يعني، وكأنه يتعجب يعني كيف يحيي هذه الله بعد موتها. أولا هذه هي العبرة الأولى من هذه القصة، أن أنت لا تيأس من أن قلب ولدك الذي تحجر من ناحية الدين أنه سوف يروى بذكر الله عز وجل، وسوف تشرق شمس الهداية في قلبه مرة أخرى. وأنت يا أمة الله كان زوجك ملتزما بالصلاة وبالصيام وبالاستقامة، ولكن رفقاء السوء وشياطين الإنس اجتمعوا من حوله فأخذوه بعيدا إلى الطريق غير المستقيم، فلا تيأس من هدايته، وأن القادر سبحانه وتعالى على هدايته موجود، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولكن ما عليك إلا أن تكثري من الدعاء له ليل نهار، وأن تكثري من يعني من تذكيره، ولكن يعني لمحة لمحة، لا داعي للإيه، النصح ثقيل، لا تكوني كمديرة المدرسة التي تؤنب الطفل، لا، وإنما النصح ثقيل، لا تجعله لا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، النصيحة ثقيلة، والإنسان العربي بطبيعته المسلم ضد النصيحة، هذه ورثها عن آبائه من قبل، أن دائما إذا نصحناه نصيحة مباشرة لا يقبلها، ولكن تؤخذ النصيحة مغلفة. فهذا الذي دخل على القرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، أماته الله 100 عام ثم بعث. قال كم لبثت؟ وكان في ملك من الملائكة يسأله، قال كم لبثت؟ أنت نائم منذ متى؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، يعني أنا لبثت يعني مكثت يوم أو جزء من اليوم. قال بل لبثت 100 عام. العجيب أن يقال في كتب التفسير أن زوجته كانت أعطته لبنا وتينا. اللبن والتين من يعني من أقرب الأشياء الأطعمة فسادا إذا عرض للإيه للشمس والجو الطبيعي سبحان الله. فأن يظل هذا الطعام، أنظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير اللبن كما هو. اللبن إذا لم نضعه في البراد أو في الثلاجة لمدة 2 ساعة يفسد، والتين إذا وضع لم يوضع في البراد أو لم يحافظ عليه بطريقة تبريد معينة يفسد. لكن أن يظل 100 عام هذه لابد أن يد الله تعمل، وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك، هذا الحمار وجد عظام متناثرة، إذا بريح خفيفة تهب تجمع العظام ثم تكسر العظام لحم، ثم يقف الحمار على 4 ثم ينفض أذنيه. فلما تبين له قال، لما تبين له إيه؟ تبين له القدرة على الإحياء، تيقن من قضية الإحياء، تيقن أن هناك ربا قادرا حكيما عليما يعني يحيي الميت ويشفي المريض ويصنع الخير ويقدم الخير لخلقه. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحان الله. إذا نعود إلى القضية، قلب العبد قد يموت، ما في عندنا كم قلب؟ 3 أنواع. قلب سليم، هذا هو القلب المقبول يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا هو القلب الوحيد النافع. في قلب سقيم، يعني أسقمته أمراض القلوب، حسد، حقد، ضغينة، كبرياء، عجب، نفاق، عدم محبة خير، عدم خشية من الله، كل دي أمراض تجعل القلب سقيما. طيب كيف يعني إذا تركنا هذا القلب السقيم تتجمع عليه الأمراض، وإذا تجمعت على الأمراض يموت. فلما يموت لا يسمع موعظة تواعظ، أول ما يشوف الشيخ على الشاشة يغلط، أول ما يروح المسجد للجمعة مضطرا، يعني سبحان الله العظيم ايه، يجلس مضطر وبعد يقلق وينظر في الساعة ويعدل فيه اندام ومنتظر كالعصفور في القفص يريد ان يهرب فورا ان يفتح له. لكن المؤمن في مجلس العلم، في مجلس الخير، في المسجد كالسمك في الماء، ان خرج مات. هكذا فرق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، ان خرج منه مات. والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص يريد ان يهرب. زي بالضبط تلميذ اولادنا في التلاميذ المدارس، مدارسنا العربية للأسف نعمل حولها سور عامل زي السجن، نسجن الطفل من 7 صباحا للساعة 4. فاول ما الاولاد يسمعوا جرس اخر الحصة في الصف يقولوا هي ليه خرجوا من السجن. لكن لو احنا صيرنا لهم المدرسة حديقة وحببناهم في الدراسة، والمعلم صار وجهه مفروض زي ما كان ابوه الله يرحمه كان يتبسم في وجهنا، لكن المعلم شعر ان الولد ده هو ابوه ثقل عليه، مع انه لا ياخذ راتبه الا من وراء هذا الولد المتعب، وان صبر عليه سوف ينشئ للمجتمع انسان صالح او انسانه صالحه. فسبحان الله العظيم، المؤمن في المسجد وفي مجلس العلم عايز زي السمك، عايز يعيش في هذا الجو الجميل. فهكذا نحن نرى انه اذا مات قلب عبد من العباد لا نيأس أبدا من أن يستيقظ وأن تدب فيه الحياة مرة أخرى، وأن يؤوب العبد إلى رب العباد مرة أخرى، وأن يستقيم العبد على طريق الله مرة أخرى. فلا ييأس إنسان أبدا من هداية إنسان، ولا تظن أن يعني هذا لن يأتي إلى طريق الهداية. فالله عز وجل يعني أرانا عجائب يعني سبحان الله في في في في هداية الصالحين. رأينا الرجل الذي قال لزوجته عندما طمعت في إيمان عمر بن الخطاب، قال لها زوجها أبو عبد الله: والله لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر. يا الله، يعني لو الحمار بتاع الخطاب أسلم كان عمر بن الخطاب يسلم. وما الذي صنع عمر؟ أسلم وصار عمر بن الخطاب سبحان الله. فإذا العبد عكرمة بن أبي جهل لما جاء مهاجرا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سوف يطلع عليكم عكرمة لا تسبوا أباه، لأن أبوه فرعون الأمة، فإن هذا يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. شوف أدب رسول الله. في إيه أنت تستفيد أن تشتم وأن تسب وأن تتعدى؟ هذا عكرمة جاء مسلم. نقول عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل، سبحان الله. خالد رضي الله عنه ابن الوليد بن المغيرة الذي قال فيه رب ذرني ومن خلقت وحيدة. لا تيأس من هداية إنسان، لا تيأس من هداية ابنك، لا تيأس من هداية زوجك، لا تيأس من هداية إخوانك، لا تيأس من بر الولد العاق. عندئذ يستقيم الإنسان على رب العباد. ولكن عليك بالدعاء، فإن الدعاء مخ العبادة. جعل الله دعاءنا مستجابا، اللهم سيب دعاءنا واغفر ذنوبنا، اللهم اغسل حوبتنا وتقبل توبتنا، وأقمنا على طريقك يا رب العالمين. فرج كربنا، اشرح صدورنا، نق يقيننا، قو يقيننا، قو إيماننا، نق إيماننا يا رب العالمين. واختم لنا منك بقاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما